ثم يقوم سعيد وناصر برسم المسارات من بداية الفناء حتى جدار الطين حوالي 30 مترا، ورسم المنحنيات وتحديد مسار العودة إلى نقطة الانطلاق. وكنت أصفر بالنصر فيكرهني علي حتى أقاسمه حلوى السمسم التي لا أحب مثلها شيئا آخر في الحياة، لكنني أستحلفه بأن لا يناديني بالمسترجلة، فإذا وافق أعطيته نصفها. في تلك الأمسيات الصيفية المنعشة كنت ألعب الشنترال مع أختي هودان. كانت تلك الأيام تتسم بالراحة وهدوء الأعصاب حتى ننسى الحرب. تكمن لعبة الشنترال في أن نرسم جرسا على الأرض ثم نكتب داخله الأرقام من 1 إلى 9 فنلقي فيه حصى صغيرة، وكان الهدف بلوغ قمة الجرس، وعلى الجانب الآخر يلعب الإخوة كارير ثم يقومون بإلقاء الحصى بين الأيدي وهم جالسون على الأرض. وبين الحين والآخر من هذه الأمسيات كان ينضم إلينا أحمد، أحد أصدقاء ناصر أخو علي الأكبر. وكان أحمد يبلغ من العمر 17 سنة في سن ناصر وسعيد، كان يبدو لي كبيرا جدا، وبالنسبة لهودان كان يبدو وسيما وصعب المنال. بشرته زيتونية اللون وعيناه خضروان، وهو أمر نادر للغاية في الصومال، حيث كانتا تتلألأان أمام ضوء القمر مما يجعل نظراته أكثر فخرا واعتزازا. عندما سألناه ذات مرة عن سبب اختلاف لون عينيه عن الآخرين أجابنا وهو يشير إلى ممارسة الجنس مدخلا إصبعه الوسطى في جمع يده الثانية، بأن جده كان أحد الإيطاليين الذين قضوا أوقات ممتعة مع الفتيات السمراوات. انفجر كل من ناصر وعلي ضحكا، أما أخي سعيد لم يفعل، واكتفى كالمعتاد بالنظر إليه بحدة وهو يهز برأسه. لم يكن سعيد يتفق معه كثيرا على عكس ناصر الذي كان يعده صديقا حميما، ربما كان يراه كمنافسا على صداقته مع ناصر، أو ربما ببساطة لأنه لم يكن يجده ظريفا، لذا كان ينظر إليه دائما بعين الريبة، وكان يقول إن هناك شيء ما يثير الشك في هاتين العينين ذات اللون الأخضر الفاتح. علي أيضا لم يكن يقترب منه كثيرا، وفي كثير من الأحيان كان يحدق في وجهه ليتفحصه ولكن دون الاقتراب منه. وعندما كنت ألعب أنا وهودان الشنترال كان علي يبقى عادة بالقرب من والدينا اللذين يلعبان الورق كل مساء، ويحدق في وجه أحمد بحذر شديد. أحيانا بعد انتهاء مباريات كارير أو الكرة مساء كان الأمر ينتهي بأحمد وسعيد بالشجار، أحيانا على سبيل المزاح، وأحيانا أخرى يتخذ الأمر منحا جادا فيضطر أبي وياسين أن يباعدا بينهما. وذات مرة قام سعيد بتوجيه لكمة قوية إلى وجهه أدت إلى نزيف في أنفه ترك آثاره على سترته البيضاء حتى بدا الضرر بالغا، وبعد قليل أجبرهما والدي على أن يتصافحا، وفي مساء اليوم التالي عادا صديقين وكأن شيئا لم يكن. ومن أجمل الأمور التي كانت تميز ليالي الصيف كانت أغاني هودان، ففي كثير من الأحيان كنا نجلس على شكل دائرة بعد أن تنتهي أمي والأخوات من غسل الأواني، ونظل ساعات نستمع إلى صوت هودان المخملي وهي تؤدي أغاني مألوفة. كان أبي وياسين يدخنان بعينين واهنتين موجهتين صوب السماء، فكنت أتساءل ماذا عسى رجل كبير ووسيم مثل أبي أن يطلب من النجوم؟ ومن حين لآخر كانت أمي وإخوتي يتأثرن بكلمات هودان، فكنا يمسكن بمناديل يمسحن أعينهن وأنوفهن. أما الإخوة الكبار وأحمد فكانوا يجلسون فوق الرمال وأرجلهم مضمومة بين أذرعهم يحدقون في الأرض. كان أحمد ينظر إلى الأعلى فتتلألأ عيناه أمام ضوء القمر وكأنه يرغب في تحدي القمر. عندما كان يقوم بهذا الأمر كنت أدير رأسي وأعيد تركيزي في وجه هودان التي كانت تظل جالسة في المنتصف مغمضة الجفنين تنشد أغاني تتحدث عن الحرية والسلام. عشية السباق السنوي وقبل عودة أبوينا من العمل قمت أنا وعلي بشيء محظور، غمرنا بنفسينا وخرجنا نعدو في الهواء الطلق. كانت الساعة 6 مساء والشمس تسدل ستارها على الأفق ورائحة البحر

وكم حاولت أن أضحكه وأنسيه، ولكن عبثا حتى احترت بما علي القيام به تجاهه. ومنذ ذلك المساء بدأ يقضي مزيدا من الوقت فوق شجرة الكافور لعدة أسابيع، وإذا لعبنا كرير كان يرتبك في حساب الحصى ويخسر بعد أن كان يهزم الجميع في الماضي. وعندما كنا نلعب الغميضة كان يختبئ دائما في الأماكن ذاتها، وإذا نبهه أحد لذلك لم يكن يكترث، لم يكن الفوز مهما بالنسبة له. كان يبقى فوق شجرة الكافور المعتادة يفكر فيما يجهله الجميع، لم أعد قادرة على التعرف إليه. ذات مساء قال لي فجأة إنه سيتوقف عن الجري ليصبح مدربي. ولماذا عليك أن تصبح مدربا لي؟ سألته بينما كنت أربط حذائي. أنت أفضل مني، لا جدوى من استمراري في الجري، أعترف أن الموهبة تنقصني، أما أنت موهوبة حقا. قالها وهو يقدم قطعة خبز الذرة الذي أعدته أمي مساء اليوم السابق. ألهذا السبب قررت أن تصبح مدربا لي؟ كل رياضي لديه مدرب، وإذا كنت لا أستطيع أن أصبح رياضيا فالأولى أن أكون مدربا. وإن فزت سأكون مدينة لك بهذا، مازحته. لا، أجابني علي وقد بدت علامات الصرامة على وجهه. كل ما في الأمر أنك تحتاجين لشخص يقوم بتدريبك، لن تستطيع تحقيق الفوز بمفردك. رفعت رأسي ونظرت إليه. لا أستطيع تحقيق ماذا؟ سألته. لا يمكنك أن تصبحي بطلة. كنا نبلغ من العمر 8 سنوات. لم أجبه كالعادة، ولكن منذ ذلك اليوم وجدت نفسي تحت إشراف مدرب. لعلني فقدت رفيقا أله معه بسبب أحمد، لكنني كسبت مدربا أعدني لاكتشاف نفسي ولأصير ما كنت أحلم به، رياضية. كل هذا بفضل علي دون أن يدرك ذلك. عانقته بقوة وخرجنا سويا لنركض وسط رياح المساء كأننا في احتفال لا ينتهي. ذات صباح طبيعي لا يوحي بما كان سيحدث، وبينما كنت نائمة أنا وهدان خرج أبي كعادته بصحبة ياسين إلى العمل في حي كسمار وين. كانت منطقة نائية، إلا أن الكثير من الناس يقصدونها لأنها مكان مثالي للعمل. مئات ومئات من الباعة المتجولين تفوق أعدادهم الزبائن بطاولات من مختلف المقاييس والألوان، يدعون المارة ليجربوا منتجاتهم: قطن، كتان، سترات، فحم، جينز أمريكي، أحذية، فاكهة، صنادل، خضروات، بخور، توابل، شوكولاتة. كل بائع يعرض بضاعته التي تخصص في إنتاجها. كان ياسين أصغر من أبي بعامين، لكنه كان أطول قامة منه، إذ يبلغ طوله حوالي 1.90 متر، ورغم ذلك كان يبدو أكثر شيخوخة، حيث كانت لديه تجاعيد كثيرة حول عينيه وعلى جبينه، كما أن نظراته كانت تشي بالحزن دوما. وكانت أمي ترد السبب إلى أنه عانى كثيرا من أجل زوجته الجميلة ياسمين والدة علي، التي وفتها المنية إثر إصابتها بورم سرطاني عندما كنا نبلغ من العمر 2. كانت صورتها معلقة داخل إطار فوق مجموعة من الأدراج في غرفتهم، وكلما دخلت إلى تلك الغرفة أدهشني جمال ياسمين، جبين عريض وعينان واسعتان وشفتان ممتلئتان أورثتهما لعلي. كان أبي وياسين يخرجان في تمام 5 من كل صباح ويعودان في المساء عند غروب الشمس حوالي 6. كان لديهما طاولتان كبيرتان، يبيع أبي عليهما الملابس وياسين يبيع الخضروات. آمل ألا تضطر أبدا للعمل مثلي كثيرا يا صغيرتي سامية، هكذا كان يقول لي أبي قبل النوم حين كنت صغيرة وقد أنهكه التعب. كنت أحب كثيرا أن يكون قريبا مني هناك، فتلك اللحظات أعيشها بسحر خاص، أهيم في رائحة عطر الحلاقة وأشعر بالنشوة والأمان. كان لملابسه رائحة مميزة أيضا، إنها رائحة أبي بعد انتهاء يوم من العمل، وكنت أستطيع تمييزه وسط 1000 رجل من خلال هذه الرائحة. قد أستطيع القيام بهذا العمل ما دمت تستطيع أنت أيضا، كنت أجيبه. إني أعمل لراحتك يا سامية. أبي، أجيبه بعد أن أفكر قليلا في رده. لماذا لا تشكو أبدا مما تفعل؟ عمر شيخ صاحب المنزل يشكو دائما من كل شيء عندما يأتي إلينا، يظل يندب حظه حتى يغادر. الشكوى تزيدنا تعاسة في القيام بما لا نحب، يجيبني بصوته الأجش بينما يمرر يده في كثافة شعره الأسود، لم يكن يقصه إلا قليلا. فتمازحه والدتي بأنه يتشبه بالنساء، وللسبب نفسه يحلق لحيته. اللحية هي إحدى سمات الأصوليين، كان يجيبها. إذا تعرضت لأمر لا يروق لك فغيريه حالا يا سامية. أنا أحب عملي، أحبه لأنني أقوم به من أجلكم، وهذا يجعلني سعيدا. توقفت للحظة أتأمل في كلماته، ثم سألته: ألا تخشى الحرب يا أبتي؟ بدت ملامح وجهه جادة. لا تقولي إنك خائفة أبدا يا صغيرتي سامية، أبدا، وإلا فإن ما تخافينه سيتعظم حتى يهزمك. في صباح ذلك اليوم كان قد خرج بصحبة ياسين كالعادة، وبمجرد أن عبرا طريق جمار الداود الكبير الذي يقع بعد البرلمان مباشرة، توقفا كي يشربا الشحط في مقهى صديقهم تاجيري، كي يدردشا لبعض الوقت قبيل العمل كما يفعلان دوما. وكان المقهى عبارة عن كوخ خشبي يقع في إحدى الأزقة الضيقة. وفجأة سمعا دوي أعيرة نارية، ظهر 4 أو 5 مسلحين من قبيلة هاوية الموالية لقبيلتنا أبكال على بعد 100 متر خلف مبنى يتألف من 6 طوابق. كانوا يبحثون عن أحد أفراد قبيلة دارود ويعتقدون أنه قد سرق شيئا ما، فكانوا يصيحون بأنه ربما فر من هذا الاتجاه. رأى أحدهم ياسين واقفا مع أبي أمام الدكة فأشار للآخرين فانطلقوا تجاههما، لم يعطوا لأنفسهم وقتا للتفكير. عندما اقترب المسلحون منهما أدرك والد علي ما كان على وشك الحدوث، فدفعه حدسه للفرار. لقد كانت لحظة واحدة، ما إن استدار ياسين حتى فتح أحد المسلحين النار وسرعان ما تبعه الآخرون. وثب أبي وثبة طويلة كي يجعله ينبضح أرضا ويبعده عن مرمى النيران التي أحدثت ثقوبا في الجدار على بعد سنتيمترات قليلة، وجعل التاجير يتسمر في مكانه حاملين كوبين من شراب الشعف. توقف حينها وابل الرصاص سريعا كما بدأ. صاح المسلحون بشيء ما، ثم اختفوا وراء الركن بسرعة كما ظهروا راضين عما قاموا به. التفت أبي وياسين وشعرا بالارتياح كأنهما قد نجوا من الموت، ولكن عندما حاولا النهوض أدركا الأمر. كان لون تاجيري أبيض كالخرقة، وقد أصيب أبي في ساقه اليمنى وشكلت الدماء بركة صغيرة. أصابت النيران الصديقة أحد أفراد قبيلة أبكال بدل أن تصيب أحد أفراد قبيلة دارود. كانت هودان تؤلف أغانيها ثم تقوم بإنشادها، إنها تتمتع بصوت رائع كالمخمل، كان من النوع الأجش والخفيض وفي الوقت نفسه حاد يصل إلى درجات عالية. عندما كانت تنشد كان الذهول يعتلي وجهها المستدير والأملس كوجه الدمية الخزفية، كأنها تود الكشف عن شيء ما. كنت أعشقها، كنت أتمنى أن أكون مثلها وأن أتمتع بجمالها نفسه وأن يكون لدي صوتها نفسه. كان حجابها يمنحها مظهرا جذابا قل مثيله، ألوانه زاهية بين الأصفر والأحمر والبرتقالي يضيء وجهها مثل النار التي تندلع فجأة وسط غابة كثيفة. كي تحافظ على إيقاع الغناء كانت تضم كفيها إلى بعضهما وتصدر صوتا محددا بأصابعها كإحدى قواقع المحيط الهندي التي تفتح وتغلق باستمرار وباتباع مسار ثابت. كانت تنشد وفقا للقالب الشعري بورنبور الذي يمتزج مع الموسيقى الحديثة بأسلوب فرقتها الموسيقية شمس الدين باند. كانت تقوم بتأليف أغانيها داخل غرفتها إما منفردة أو عندما نكون نحن أشقاؤها نائمين، بينما يظل الفيروس موقدا في انتظار أن نغفو بعد يوم حافل بالمرح. وفي أوقات معينة من كل مساء كانت هدان تجلس بمفردها وتخرج كراستها الصغيرة ثم تشرع في الكتابة. كانت تكتب في الموضوعات كافة، في الحزينة كما في السعيدة. كنت أنظر إليها عن كثب وأتفحص أدق إشاراتها، وكنت أنام بجانبها منذ ولادتي. عندما بلغت من العمر 5 أعوام كانت أسرتنا مصطفة في الزاوية القائمة بمحاذاة الجانب الأقرب إلى الباب عند مدخل المنزل. ومنذ أن ولدت اعتدت أن أخفو وصوتها يتردد في أذني فيستحيل أكثر رقة شيئا فشيئا إلى أن يصبح مجرد همسات. وربما لهذا السبب كنت أنام جيدا، وكما يقول الجميع لا أخشى مما سيقع في الغد، بل وأعتقد أنه سيكون أفضل مما سبق، وهذا بفضل صوت هدان الذي لم يفارقني أثناء نومي منذ أن ولدت. أهديتك كل ما أملك من تفاؤل، هكذا كانت تقول لي. خلافا لي كانت هدان مهمومة دائما، ثمة شيء ما يجول في بالها. كانت روحها تهدأ عند المساء فقط حين ينطفئ الفيروس، ثم تواصل همسها إلي بالأغاني التي تتحدث عن الحرب وأسرتنا والمستقبل وسباقات الجري وعلي وجرح أبينا وأبنائنا الذين سيولدون يوما ما. كنا ننام دائما وأيدينا متشابكة ورأسها يحن على رأسي. كنت أشعر أن قبضتها تضعف شيئا فشيئا لتصبح أكثر طواعية، فأدركت أنها كانت ترتخي حين تغني. كنت أعرف أنني جمهورها الأول، وهذا ما كان يشعرني بالفخر، بل وأحس بأنها تضع أغانيها وفقا لابتساماتي. فبالرغم من تنوع موضوعاتها كانت تتحدث جميعها عن شيء واحد، أهمية الحرية وقوة الأحلام. مساء اليوم الذي جرح فيه أبي بينما كان في المستشفى يستريح بعد إجراء العملية، كانت هدان قد ألفت أغنية تقارن فيها بينه وبين الجواد المجنح العظيم. أنشدتها في منتصف الغرفة وهي تجلس على فراش عبدي مربعة الساقين، وكانت أمي معنا أيضا جالسة فوق فراش شقيقتنا أوبا أمامي بالضبط، وقدماها على الأرض تضع رأسها بين يديها وهي تحدق في هدان. كانت مهمومة بأفكارها وعيناها تهيمان هنا وهناك. أشعلت أوبا البخور فامتلأت زوايا الغرفة الصغيرة برائحته القوية والعطرة. تقول الأغنية إن أبانا سيواصل تحليقه كما كان يفعل حتى ذلك اليوم، وإنه كان سينقلنا إلى سن الرشد أثناء تحليقه. كما تصف الأغنية ذراعيه بأنهما كبيران مثل جناحي طائر عظيم، وساقيه تشبهان جذوع الأشجار التي تعمر لآلاف السنين. بخصوص مساء ذلك اليوم لست أدري لماذا علقت في ذهني ذكرى الدموع التي انتفخت بها عينا سعيد شقيقنا الأكبر في صمت بينما كان ينظر أمامه بلا اكتراث. نهضت وذهبت على أطراف أصابعي كي أمسح دموعه. كان من الواضح أن أبي لن يتمكن من مباشرة العمل بعد أن جرح، لقد فقد القدرة على استخدام ساقه. منذ ذلك الحين كان لابد أن يتكئ على عصا كي يتمكن من المشي. لن يصبح قادرا بعد على جري عربة الملابس. أضحى مستقبله هو المنزل والفناء. بعد أن أمضيا حياتهما معا يوما بعد يوم بات ياسين مضطرا لأن ينهض من فراشه بمفرده ويسير وحيدا لمدة ساعة كي يصل إلى حي كسمار وين. كانت الأيام الأولى قاسية. انغلق أبي على نفسه في صمت كامل وغضب مكبوت، ومن حين لآخر خلال الساعات المتلاحقة التي كان يقضيها جالسا على كرسي من القش في الفناء كان ينفعل فيرمي العصا كالرمح بكل ما أتي من قوة لتصطدم بالحائط ثم تقع على الأرض بعيدا إلى أن تأتي أمي وتعيدها له. في تلك الأيام العصيبة كان يظل طوال الوقت صامتا متأسفا دون أن يحرك ساكنا، ومن الصعب التحدث إليه إذ كان ينهرنا جميعا حتى أنا طفلته المدللة. بكت أمي عندما فتح فمه لمرة واحدة. أصبحت كائنا عديم الفائدة لا يتحرك

وأنت يا علي؟ قال بصوت أشبه بالرعد كما هو الحال عندما كان يغضب. أتدرون ذلك؟ نعم، أجابه علي بصوت خافت وهو لا يزال ينظر إلى الأرض. نعم، رددت عليه. ثم طلب أبي من هودان أن تنشد لنا إحدى أغانيها هناك في غرفة النوم. كنا كثيرون وقريبون من بعضنا البعض، 14 شخصا داخل غرفة صغيرة فيها فراشان على الأرض وجدرانها من طين، يتحدثون عن الأمل والسلام بينما تدور رحى الحرب في الخارج. هكذا كان أبي. على أي حال، كانت والدتي قد اتخذت قرارها، ولم يكن هناك الكثير من الحلول البديلة أساسا. لم تكن ترغب في بيع ملابس الرجال، فكانت تقول إنه عمل لا يناسب المرأة. وهكذا، وبعد إلحاح ياسين، قررت أن تتاجر في الفواكه والخضروات. في البداية قام ياسين بإعطائها البضاعة التي كانت لديه وكان يبيعها لها، ثم بدأت تدريجيا بالاعتماد على نفسها وأن تشتريها مساء من عمال الحي بالثمن نفسه الذي كان يشتريها به ياسين منهم بعد 20 عاما من العمل. وبعد مرور بضعة أسابيع تتبعت إحدى صديقاتها التي كانت لديها طاولة تبيع عليها بضاعة في أحد الأحياء الأخرى التي لا تسمح لأبناء قبيلة دارود البيع فيه، لكنه أكثر ازدحاما من كسمار وين عبد عزيز، وأصبحت بائعة فواكه وخضروات. عشنا على هذه الحال لأكثر من سنة نعاني من فقر لم نعشه من قبل، إلى أن تغير كل شيء في حياتي وحياة هودان. فزت بأول سباق لي. أما هودان فقد خطبت إلى حسين، أحد فتيان قبيلة دارود حسن النسب، وكان أحد العازفين ضمن فرقتها الموسيقية. صادف اليوم الذي أتممت فيه ربيعي العاشر اليوم نفسه الذي أقيم فيه السباق الكبير بين أحياء المدينة. كانت الحرب تزداد عنفا يوما بعد يوم، والأمور تتعقد أكثر فأكثر، بما في ذلك تنظيم السباق السنوي والذي كان أهم شيء عندي. كان قد مر 16 شهرا على انقضاء السباق الماضي وليس 12. في ظل الحرب كانت السنوات هي أيضا تختلف في طولها، فالعنف يزيد الوقت طولا. وأثبت علي مهارته في التدريب طوال الفترة السابقة، كان يعلم متى يجبرني على مواصلة التمارين حتى وإن كنت غير قادرة على ذلك، وفي الوقت نفسه عرف كيف يسعدني بما أقوم به. كنت قد تدربت كثيرا خلال تلك الأشهر، وكنت أرغب في الفوز بأي ثمن. أفوز من أجل نفسي، أفوز كي أثبت لنفسي وللجميع أن الحرب بإمكانها أن توقف بعض الأشياء وليس كلها. أفوز كي أسعد أبي وأمي. من المرجح أن أبي كان قد شعر بأنني متوترة، لأنه ناداني في ذلك الصباح وقربني إليه وأخبرني أنني سأصبح بطلة يوما ما. لم يكن قد قال لي شيئا مثل هذا من قبل. كان لطيفا في بعض الأحيان، إلا أنه لم يكن قد شجعني إلى هذه الدرجة. أخرج من جيب سرواله القطني ذي اللون البني عصابة رأس بيضاء علامتها نايك، تلك التي توضع فوق الجبهة لمسح العرق. ربما كانت ضمن إحدى قطع الملابس التي لم يكن قد تمكن من بيعها، والمكدسة ضمن آلاف قطع الملابس الأخرى المتهالكة المتراكمة في الغرفة الكبيرة بجوار غرفة علي وأشقائه. عانقته بقوة حتى كادت العصا المسنودة إلى ظهر الكرسي المصنوع من القش أن تسقط. سامية، إذا فزت في سباق اليوم أعدك أنك ستشاركين في السباق القادم مرتدية زوجا من الأحذية الرياضية الجديدة. هكذا قال لي واضعا عصابة الرأس فوق جبهتي كما لو كانت تاجا. لم أكن أصدق أذني. زوج جديد من الأحذية كان شيئا لم يسبق لي أن تخيلت أنني قد أحصل عليه. كنت أعد بحذاء خاص برياضة التنس لم يعد يناسب سعيدا والذي كان ينتعله عبد فتاح وشيفيتشي. كان هذا يعني أن الحذاء الأيمن مثقوب في المقدمة وباطن الحذاء الأيسر مستهلك لدرجة تجعلك تشعر بأنك تعد حافي القدمين. كنت أشعر بكل شيء تلمسه قدماي حصى، بذور، فروع، أغصان، كل شيء. وكان هذا يفقدني تركيزي، فعلي أن أتوخى الحذر لتجنب عظام الحيوانات أو علب زيت المحركات الملقاة في الطريق أو الزحلقة في شقوق الأرض والفتحات التي يبلغ عمقها 30 سنتيمترا. أعدك يا أبي أن أبذل قصارى جهدي كي أستحق هذه الهدية، أجبته بينما كنت أتحقق بأصابعي من أن عصابة الرأس الإسفنجية حقيقية. إلى أين يصل طموحك يا سامية؟ سألني وهو يشد وجنتي بإحدى يديه الكبيرتين محركا وجهي هنا وهناك. كان يمازحني لكنني أخذت الأمر على محمل الجد كما كنت أفعل دائما عندما يتعلق الأمر بالجري. اليوم أتممت 10 من عمري يا أبي. تماما، إذا تمكنت من تحقيق الفوز. لم أدعه يكمل. عمري 10 سنوات وسوف ترى أنني سأعد في دورة الألعاب الأولمبية عندما أبلغ 17. هذا ما أصب إليه. أبي، سأشارك في أولمبياد 2008 عندما أبلغ من العمر 17 سنة. هذا ما أصب إليه. كررت على مسامعه ذلك الصباح: سوف ترى. ثم أردف: وسوف أفوز أيضا. ولكن أخبريني، أين سيقام أولمبياد 2008؟ هنا في الصومال؟ تساءل ساخرا. كلا، في الصين، قلت له بينما كنت لا أزال أتحقق من عصابة الرأس. في الصين، وستذهبين إلى الصين إذن؟ بالطبع، لا أستطيع المشاركة في أولمبياد الصين من مكاني هذا يا أبي. عندئذ رمقني بنظرة جادة حين أدرك أنني لم أكن أمزح. حسنا يا سامية، أصدق ما تقولين، قال وهو يداعب شعري. إذا كنت مقتنعة بهذا الأمر إلى هذا الحد فسوف تحققينه حتما. ثم أخذ يعدل جلسته على الكرسي كأنه يريد النظر إلي بشكل أفضل. أنت محاربة صغيرة تركضين من أجل الحرية، قال لي. نعم، أنت بالفعل محاربة صغيرة. وبينما كان يتحدث كان يحاول تثبيت عصابة الرأس في الوضعية الصحيحة. تلامست أصابعنا. إذا كنت حقا تؤمنين بهذا الأمر فإنك ذات يوم سوف تقودين تحرير النساء الصوماليات من العبودية التي قدرها عليهن الرجال. ستكونين قائدتهن يا محاربة الصغيرة. كانت هذه هي المرة الأولى التي تخطر في بالي فكرة الأولمبياد وأتحدث فيها، وأحسست أن الأمر بات قابلا للتحقيق ما إن تفوهت به. يبدو أنني كنت أحتاج إلى وعد أبي بالهدية كي أفصح عن شيء كان قابعا في مكان ما من سريرتي دون أن أعلم بوجوده. لقد تركت كلماته أثرا كبيرا في قلبي. في ذلك اليوم قادني علي إلى نقطة الانطلاق في عربة يد صغيرة ذات عجلة واحدة كي لا أستنفد طاقتي. حاولت بشتى الطرق أن أتجنب ذلك لكنه أصر قائلا: إنه مدربي ولابد أن أفعل ما يأمرني به. وهكذا وصلت إلى نقطة الانطلاق على ذلك العرش المتحرك. كان علي قد أعد كل شيء، تركني هناك وركب دراجة أحد فتيان الحي كي يصل إلى الاستاد مبكرا وينتظرني عند نقطة الوصول. كان نفس المضمار المعتاد البالغ طوله 7 كيلومترات والذي كنت قد عدوت فيه آلاف المرات، وليس مجرد منافسة سرعة لمسافة قصيرة والتي كنت بارعة فيها، لكنني كنت نحيلة مثل الدبوس وأزن أكثر من الريشة بقليل على حد وصف علي، وكنت أتمتع ببعض المزايا التي لم تكن لدى الآخرين. سامية، عليك أن تتعلمي الطيران، كان علي يكرر. إذا استطعت الطيران هزمت الجميع. كنت خفيفة الوزن، وإذا عدوت في نفس اتجاه الريح بلغت سرعتي سرعة الصاروخ دون أدنى معاناة. كانت هذه هي نظريته. في البداية بدت لي مجرد حماقة، ولكنني تأملت في الأمر جيدا بعد ذلك. ربما كان محقا، يجب أن أصبح أخف وزنا بقدر الإمكان وأن أركز الوزن إلى الأعلى. أحاول أن أركض على الجوانب كي لا يضايقني أحد، ثم أفسح المجال للرياح كي تدفعني من الخلف، وبمجرد تجاوزي للمتسابقين كافة يصبح كل شيء أبسط، فلا أحد بمقدوره أن يسلبني الهواء. كل المطلوب مني هو أن أقلل احتكاك قدمي بالأرض قدر المستطاع. باختصار، كان علي أن أطير. في ذلك اليوم عند إطلاق إشارة البدء نسيت كل شيء. لم يحدث لي هذا الأمر من قبل، ولكنني اعتدت عليه منذ ذلك الحين. في كل مرة أحقق فيها انتصارا استطاع ذهني أن يتخلص من كل شيء وأن يركز في الأمور الإيجابية فقط. في يوم عيد ميلادي 10 أحسست أن السباق كان يحررني من الأفكار التي تجول برأسي، وهكذا مترا تلو الآخر كيلومترا تلو الآخر تمكنت الفتاة النحيلة من تخطي الجزء الأول من المتسابقين والجري خلف أسرع 4 عدائين. كانت كلمات أبي تلازمني، وكذلك عصابة الرأس الإسفنجية التي لفها على جبهتي. يوما ما سوف تقودين تحرير النساء الصوماليات من العبودية التي ساقها لهن الرجال، ستكونين قائدتهن يا محاربة الصغيرة. منذ ذلك اليوم فصاعدا، وفي كل مرة أعد فيها كنت أبتلع مترا تلو الآخر، وأنا أتذكر كلمات أبي المخلصة، كلمات يوسف عمر نور ابن عمر نور محمد: تحرير شعبي والنساء المسلمات. في ذلك اليوم تمكنت من تحقيق الفوز، وكان أول انتصار لي. كانت فعاليات السباق تنتهي بقيام العدائين بجولة أمام مجموعة كبيرة من المتفرجين. كان يتم استخدام استاد كونز لإقامة جميع الفعاليات الرياضية، وكان الاستاد قديما مزقته الأعيرة النارية ومدرجاته منخفضة ومزودة بمجموعة من الدعائم للحد من خطر السقوط، كما كان مضمار السباق الموجود فيه مليئا بشظايا القنابل. منذ اندلاع الحرب كان يتم استخدام الاستاد الجديد كمستودع للجيش. كان الملعب يضم الدبابات ورجال الجيش بدلا عن الرياضيين، وفي المدرجات ضباط بدلا عن الجمهور. عندما أوشكت على الوصول إلى الاستاد من مسافة بعيدة وقد خارت قواي، أدركت إلى أي مدى قد تدهورت حالته وتداعى بفعل القنابل. على بعد 500 متر من هذا المبنى المدمر كنت أحتل المرتبة 4. سمعت في رأسي صوت علي وهو يحثني على استغلال الرياح من خلفي والمضي قدما نحو تحقيق الفوز. لست أدري من أين تزودت بالقوة، لكنني بدأت في الطيران. تخطيت المنافسين اللذين كانا يسبقانني واحدا تلو الآخر، وعند مدخل الاستاد كانت قدماي ترتجفان لكثرة الجمهور على المدرجات. كنت أشعر بتوترهم وتطلعاتهم، فقد كانوا هناك لرؤية شخص ما يفوز. كنت أود أن أصبح ذلك الشخص. دخلت الاستاد وأنا في المرتبة 2 مترا تلو المتر، فوق المضمار المفروش بقماش صوفي متقاطع الخطوط مليء بالثقوب الصغيرة. أدركت أن الأول كان قد أساء توظيف طاقته. كنت أشعر أنه لا يزال لدي قدر احتياطي من الطاقة، بينما كان يعرج وقد استنفدت قواه. كان يخسر مترا في كل خطوة. ثم حدثت المعجزة. بدأ جمهور المدرجات في الصراخ والهتاف لي. أدركوا أنني كنت أسرع وأرادوا لي الفوز. كانوا يشجعونني: أبايو أبايو أختي أختي، وكانت كل كلمة تعطيني دفعة إضافية. بعد المنعطف الأول بلغت المنافس واستطعت أن أتخطاه في 4 خطوات. عندئذ وقف الجمهور على أقدامه مذهولين متحمسين. كان الجميع يصفق للصغيرة أبايو. كان تصفيقهم على إيقاع منتظم حفزني بدرجة أكبر. كانت ساقية تتقدمان كأمواج تدفعها طاقة عجيبة، تدفعني كما يفعل الجرار مع المقطورة. كنت أول من عبر خط النهاية. بدا لي الأمر غير معقول. ركضت الأمتار الأخيرة بعد الوصول وذراعاي مرفوعتان يدفعني جري كل تلك الكيلومترات. ثم جثوت على ساقي وشعرت بدفء غريب على وجنتي، دمعتان دون إرادتي تسريان على وجه المحاربة الصغيرة. مسحتهما على الفور قبل أن أنهض وأنا منهكة للغاية ولكنني مفعمة بالطاقة. كان باستطاعتي أن أستدير وأعدو المضمار من الاتجاه المعاكس. أثنى الحشود على أدائي وكانوا يصيحون ببهجة وسعادة، وبينما كانوا هكذا أدركت ما كان يجول في خاطرهم. من المستحيل أن تكون قد فازت بالسباق، إنها ما تزال طفلة. كان الأمر مستحيلا بالنسبة لي أيضا، لكنهم قلدوني الميدالية على عنقي بعد دقائق، كأن القلادة كانت تخبرني بأنني أعيش الواقع. انتظرت مع علي في غرفة تبديل الملابس إلى أن غادرت الحشود الاستاد. كان يريد التحدث إلى الكثير من الناس الذين ظلوا يسألونه عني. كان يقدم نفسه على أنه مدربي فيضحك الجميع لأنه كان يبلغ من العمر 10 أعوام. كانت قامته طويلة بالنسبة لعمره، ورغم أنه هزيل كأي طفل فإن تصرفاته توحي بأنه رجل من زمان فائت. سلكنا المضمار مجددا كي نعود إلى المنزل. وصف علي شعوره عندما رآني أدخل باب الاستاد، وفي أثناء الحشود عندما أتممت السباق كان يرتجف، وبين الحين والآخر كنا نقابل شخصا ما يتفحصني كالعادة من قمة رأسي إلى أخمص قدمي، ويهز رأسه عندما يراني أرتدي ملابس الذكور أو يتمتم ببعض الكلمات قبل أن ينصرف. وفي منتصف الطريق أوقفنا رجل عجوز ذو لحية طويلة وعظام وجه ناتئة. بعد أن نظر إلي بخيبة الأمل أخذ يردد العبارات نفسها: أين الحجاب؟ والديريك؟ ها؟ أيتها الطفلة؟ هل نسيتي أن ترتدي ثيابك اليوم؟ إنها رياضية يا سيدي، أجاب علي نيابة عني، وقد فازت لتوها بالسباق، تستحق الاحترام الذي يناله كبار الرياضيين. كانت هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها أنني رياضية. نظر إلينا العجوز حائرا دون أن يدري ماذا يقول. ومن أنت إن كانت هي رياضية؟ سأله. أنا مدربها والمتحدث باسمها. يوما ما عندما تصبح هذه الرياضية معروفة في العالم بأسره سوف تتذكر حديثنا هذا يا سيدي. عندئذ نظرنا إلى بعضنا البعض ثم انفجرنا في الضحك. تمتم الرجل بشيء ثم ابتعد وهو يهز رأسه. كنت قد أصبحت رياضية للمرة الثانية منذ أن كان علي قد قرر أن يصبح مدربا لي. اقترب المساء وهبت ريح مفاجئة، وعندما تهب الرياح في مقديشو فكل ما عليك فعله هو أمران: ابقاء فمك مغلقا لمنع الغبار من أن يجفف حلقك لبقية حياتك، والعثور في أسرع وقت ممكن على ملاذ كي لا يغطيك الغبار من قمة رأسك لأخمص قدميك. قمنا بملء رئتان بالهواء ثم أخذنا نركض متجهين إلى المنزل. لم أكن متعبة، كنت قادرة على العدو ل10 ساعات أخرى متتالية. وفجأة عند التقاطع مع الطريق الرئيسة سقطت فوق رأسي نسخة من جريدة بنادير كنيزك غاضب، صدمتني بقوة على كتفي ثم سقطت على الأرض وهي مفتوحة على صورة كبيرة لوجه رجل مألوف. أثارني الفضول فجثوت على قدمي كي أمسك بالجريدة قبل أن تستأنف رحلتها. لقد كان وجه محمد فرح، العداء الذي غادر مقديشو عندما كان في سني تقريبا بحثا عن ملاذ في إنجلترا، حيث قاده مدرب متميز إلى الفوز بالعديد من السباقات الهامة. لطالما كان أحد أبطالي المفضلين ومرجعا أسترشد به. بعد أن ولد مثلي في الصومال استطاع أن يعدو ويحقق انتصارات في جميع أنحاء العالم، غالبا ما كانت تصل إلينا أنباء انتصاراته وموهبته. كل مرة كنت أستمع فيها إلى الراديو في مقهى تأجيري أو إلى شخص ما يتحدث عن محمد فرح كان ينتابني شعور غريب في معدتي، مزيج من الغضب لأنه كان قد فر من الصومال، والإعجاب الذي ليس له حدود يجعلني أحلم بأن أصبح مثله. كان العنوان على الجريدة يؤكد أنه أصبح بطلا وأن الصومال قد دفعته للفرار منها. كان علي قد سبقني بكثير. اقتلعت الصفحة من الجريدة وطويتها، ثم لحقت به في طريق عودتنا إلى المنزل. وبينما كنت أركض فكرت أنها إشارة ما أن ينظر إلي وجه محمد وسط الرياح. تركت نفسي خفيفة تحملني الرياح، وأنا أمسك في إحدى يدي الميدالية وفي اليد الأخرى الورقة المطوية. عندما وصلنا إلى المنزل أخبر علي الجميع بانتصاري قبل أن يقوم بجولة لإظهار الكأس. تأثرت أمي فاستهزأت بها هدان وحمدي، وراحا يقلدانها كيف تمسح دموعها بالمنديل ثم تمخطا بقوة. كان هنالك ناصر وأحمد أيضا قرب الجدار يلعبان الكارير على الأرض. أحمد لم أره منذ وقت طويل، لم يعد يأتي كثيرا إلى الفناء. لم يرفع أحمد نظره عن الحصى عندما دخل علي ممسكا في يده الميدالية. نظر ناصر إلى أخيه ثم عاد إلى التحدث مع صديقه، بقي متحجرا في مكانه. كانت نظرات أحمد وناصر قاسية وعدائية على حد سواء. راقب ياسين المشهد برمته من على المنضدة الصغيرة التي كان يلعب عليها الورقة مع أبي. استمع إلى ما يقوله لك أخوك يا ناصر، صاح فيه أبوه. لم يبدي ناصر وأحمد أي إشارة تدل على وجودهما، بل استمرا في إشاراتهما البطيئة الميكانيكية كما لو أن العالم من حولهما لم يكن موجودا، كما لو كنا جميعا مجرد ظلال بالنسبة إليهما. ناصر، قلت لك أن تستمع إلى ما يقوله لك علي، صرخ ياسين بصوت أعلى بينما كان ينهض من على الكرسي وقد بدت عليه علامات التهديد. رفع ناصر رأسه ببطء ثم قال وكأنه يتغنى بإنشودة هادئة: رأيت يا أبي رأيت، اطمئن، إنها ميدالية سامية التي فازت بها اليوم. رأيت، أنا آسف لكن الأمر لا يهمني كثيرا، لا تغضب لمثل هذه الأشياء التافهة، عد إلى اللعب، حدق ياسين فيه بغضب ثم بيأس. تمتم بشيء عن أحمد بصوت خفيض ثم حرك يده بإشارة لإرساله إلى الجحيم وعاد إلى مقعده. سمعت من مكاني أنه كان يسر إلى أبي حديثا: لم أعد قادرا على فعل شيء بدون ياسمين، لا تكن سخيفا، أجابه أبي، عليك أن تمنع ناصرا من رؤية صديقه ذاك. ثم نادى أبي عليا الذي كان واقفا وسط الفناء، ودون أن يتفوه بكلمة اقترب علي خافضا رأسه وهو لا يزال يمسك بالميدالية في يده. كان يبدو صغيرا للغاية كأي طفل صغير حقا. حاول أبي ووالده أن يخبراه بشيء يرسم على وجهه البسمة، ولكن عبثا فقد علي في لحظة روح الدعابة التي كانت لديه. كان يكفي أن يرى أحمدا كي يكتئب. ثم صفق أبي بيديه فقام الجميع بإلقاء نشيد وطني بمناسبة الفوز الذي حققته. ومنذ ذلك اليوم لم يأتي أحمد إلى منزلنا قط. بعد العشاء أعدوا لي احتفالا كبيرا. حسين خطيب هدان كان يجلس طوال الوقت بالقرب منها ومن أمي. جلب معه حلوى السمسم التي أعدتها أمه لهذه المناسبة احتفالا بفوزي أو مواساة لي في حال خسرت. كان حسين وهدان يتحدثان عن الزواج، وكانت العائلتان قد تقابلتا بالفعل، وصرحت عائلته بأنهم سوف يتقدمون لطلب يد هدان. لم يفكر أبي في الأمر كثيرا. إذن إن حسينا البالغ من العمر 20 عاما كان يعشق هدان التي تصغره ب5 أعوام، كما أحب والدها حماه في المستقبل، وأسرته أغنى من أسرتنا، بل كان مسرورا لذلك. كان القران سيعقد قريبا. عندما علمت ذلك شعرت بالغيرة. لم أرغب أن يستبني أحد أختي المدللة، لكنني حاولت تفاهم الأمر، وكنت أرى هدان مسرورة فسررت لأجلها. كان حسين شخصا لطيفا مهذبا وأنيقا، أحبني منذ اللحظة الأولى، وكان يناديني دائما البطلة. ذلك المساء كان الجميع مسرورين لأجلي، ولكن أبي كان الأكثر سعادة. أخذني جانبا وقبل رأسي وهمس في أذني: أحسنت صنعا يا طفلتي الصغيرة، كنت قد قلت لك هذا. ثم نهض متكئا على العصا التي تلازمه أينما ذهب، وذهب إلى غرفته وهو يعرج. عندما عاد كان يمسك في يده علبة بلاستيكية سوداء كبيرة تحتوي على زوج من الأحذية الرياضية البيضاء. لم أكن قد رأيت أحذية جديدة مثلها قط. كان سيغشى علي من الفرح. ارتديتها ثم أخذت أقفز في كل مكان كالحمقاء ورحت أبحث عن علي ولم أجده. هز ياسين رأسه وأشار إلى غرفتهم. عاد يغلق على نفسه بسبب وجود أحمد، لكنه لم يختر شجرة الكافور هذه المرة على الأقل. اقتربت بهدوء ودخلت إلى حجرته كي أريه الحذاء. كان علي ممددا على بطنه فوق الفراش يخبئ وجهه بين ذراعيه. حاولت الحديث معه لكنه لم يجبني. سألته إن كان يود ارتداءه فلم يرد أيضا، كما لو لم يكن يسمعني على الإطلاق. لم يعر أي اهتمام لحذاء رياضي جديد من شأنه أن يغير حياتي. كان كل ذلك بسبب أحمد. أردت أن يدفع ثمن تجاهله، ولكنني كنت رياضية وقد حققت انتصارا وعلي أن أحتفل وحسب. وبعد ساعتين من القفز والغناء رغبت في الذهاب إلى الفراش والتحدث إلى هودان عن صفحة الجريدة التي كنت قد خبأتها تحت الوسادة. فأنا قد عدت إلى المنزل أحمل ميدالية ورهانا. يوما ما سأتمكن من الفوز بالأولمبياد، وستصبح هودان مغنية مشهورة، وستكتب أنشودة لتحرر شعبنا، شرط أن نقوم بذلك في الصومال على عكس محمد فرح. كنت سأتمكن من تحقيق الفوز مرتدية سترة زرقاء وعليها نجمة بيضاء، والأمر ذاته بالنسبة لهودان. كنا سنقود تحرير النساء ثم تحرير بلدنا من الحرب. كنت على يقين من ذلك منذ أن شعرت بتلك الطاقة تفيض مني لتغير العالم. ذلك المساء في الفراش تحدثت عن هذه الأمور. شدت هودان على يدي مؤيدة كلامي. لم نكن ننوي أن نترك مقديشو أبدا، لم نكن لنهرب، وددنا لو أصبحنا رمزا للتحرير. قبل أن أخلد إلى النوم وضعت الميدالية تحت الفراش وأمسكت بصفحة الجريدة التي كان عليها وجه محمد فرح. بللت أركان الصفحة الأربعة بقليل من اللعاب ثم ألصقتها على الجدار الطيني على بعد بضعة سنتيمترات من رأسي. وبينما كنت أنظر إلى عينيه في صمت عاهدته أن أصبح بطلة مثله، شرط أن يذكرني بذلك كل مساء. تزوجت هودان بعد بضعة أشهر وبعد أسابيع قليلة من عيد ميلادها 16. كان احتفال العرس لا ينسى، أقيم في صالة رائعة مزينة بأناقة حجزتها عائلة حسين كما كانت تقتضي التقاليد. ساعات وساعات من الأكل والحديث والرقص مع نصف سكان حينا الذي كان يعيش فيه حسين أيضا. كانت هودان ترتدي فستان أمي الأبيض الخاص وكانت تبدو جميلة رائعة. لم أكن قد رأيتها أكثر صفاء كهذا من قبل. في تلك الليلة لم أستطع النوم ولو للحظة واحدة. كنت أمسك بيدها طوال الوقت، وعندما خلدت أخيرا إلى النوم ظللت أفكر أنها الليلة الأخيرة التي ننام فيها جنبا إلى جنب. في الصباح استيقظت بعينين منتفختين من البكاء وسوداوين من قلة النوم، ومع ذلك سررت كثيرا في الاحتفالات التي دامت 7 أيام رائعة. كنا نحن الفتيات وأمي بألوان متنوعة بفضل الحجاب والديري والجرباسار كألوان قوس قزح. ألوان تلك الأحجب المتعددة ساحرة. لم أكن أفضل أبدا تغطية الشعر والجسد، لكن في ذلك اليوم وللمرة الأولى شعرت بالفخر لارتداء الملابس التقليدية. في صباح ذلك اليوم كنت لا أرغب في الخروج من شدة الخجل، حيث كان الجميع ينتظر أن يراني كما لم يسبق من قبل. لم أكن أرغب في الخروج، لم يكن لدينا مرايا في الغرفة، ولكن دون حتى أن أنظر إلى نفسي كنت أشعر بعدم الارتياح. كنت أجلس على حافة الفراش مزينة بالكامل إلى أن دخلت أمي، وما إن رأتني حتى اتسعت شفتاها في ابتسامة عريضة. تبدين جميلة يا ابنتي، هيا نهضي. أشعر أنني مضحكة يا أمي، لا أريد أن يراني أحد هكذا، قلت في هدوء بينما كنت أنهض. خرجت دون أن تتلفظ بكلمة واحدة، ثم عادت تحمل حجابا أبيض ومرآة كبيرة استعارتها من إحدى جاراتنا. غطت كتفي بهذا الحجاب الأبيض ثم ضمت شعري بضفيرة وثبتتها أسفل رقبتي على شكل كعكة، وأمسكت بقلم الرصاص وكحلت حواف عيني ووضعت أحمر الشفاه على فمي. ظللت طوال الوقت لا أتحرك متحجرة في مكاني. تعدت أمي بضع خطوات ثم أخذت تكرر، تبدين جميلة يا ابنتي،